كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. قال يحيى: وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وزاد فيه: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعائشة وأبي قتادة وجابر وعوف بن مالك. قال أبو عيسى: حديث والد أبي إبراهيم حديث حسن صحيح، وروى هشام الدستوائي وعلي بن المبارك هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وروى عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عكرمة بن عمار غير محفوظ، وعكرمة ربما يهم في حديث يحيى. وروي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وسمعت محمدا يقول: أصح الروايات في هذا حديث يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم الأشهري عن أبيه قال: وسألته عن اسم أبي إبراهيم فلم يعرف. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت، ففهمت من صلاته عليه: اللهم اغفر له وارحمه واغسله بالبرد واغسله كما يغسل الثوب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال محمد بن إسماعيل: أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث. الحديث الأول هو ذكر في هذا الباب حديثين. الحديث الأول مداره على يحيى بن أبي كثير واختلف عنه، وبين هذا الاختلاف الإمام الترمذي رحمه الله، ورجح أو صحح البخاري كما نقل الترمذي، صحح الرواية الأولى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهري عن أبيه، صحح هذا الوجه أو يرى أنه أصح الروايات عن يحيى بن أبي كثير. وأبو إبراهيم الأشهري راوي مجهول، وقال الحافظ في التقريب مقبول، يروي عن أبيه، وأبوه أبو قتادة الأشهري، فهذا الوجه الذي هو أصح الأوجه عن يحيى بن أبي كثير وجه ضعيف، إسناده ضعيف، وله شواهد أشار إليها الحافظ الترمذي، له شواهد تعبد العمل به. أما الحديث الثاني قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا معاوية بن صالح. هذا الحديث أخرجه أيضا مسلم من طريق معاوية بن صالح بلفظ أتم من هذا، هذه الرواية اختصر فيها اللفظ. قال محمد: أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث، أصح شيء في هذا الباب فيما يقوله يعني فيما يقوله المرء في الصلاة على الميت هذا الحديث، وهو حديث عوف ابن مالك. هل يفرق الإخوة بين التصحيح الأول والتصحيح الثاني؟ أحد يفرق لنا بين التفريقين؟ بينا هذا أكثر من مرة في دروس سابقة، بس أريد أن أعرف هل يستحضر هذا ولا لا. يعني لو رجعنا يقول: سمعت محمدا يقول: أصح الروايات في هذا حديث يحيى ابن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهر، نفسه الإمام البخاري ينقل عنه الترمذي أنه قال بالحديث الذي يليه: أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث. من يجيب؟ وش الفرق بين التصحيحين؟ نعم في الحديث الأول، في الحديث الأول يقول الترمذي سمعت محمدا يقول أصح الروايات في هذا حديث يحيى بن أبي كثير. واضح؟ واضح الآن؟ طيب الحديث الثاني يقول البخاري نفسه ينقل عنه الإمام الترمذي أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث. وش الفرق بين التصحيحين هذا؟ ما الفرق بين التصحيحين؟ جميل، اللي رفعوا أيديهم يعني فيهم كثرة إن شاء الله، تفضل. نعم أي نعم طيب الحديث الثاني، التصحيح الثاني أي نعم أحسنت أحسنت. في إجابة أخرى ولا هذه هي الإجابة؟ يقول زميلكم إن التصحيح الأول هو ليس تصحيحا للحديث وإنما تصحيحا لوجه من أوجه الحديث، يعني صوب الوجه أو وجه من أوجه الحديث، يعني الصواب عن يحيى بن أبي كثير في الرواية، يحيى بن أبي كثير اختلف عنه، فالصواب عن يحيى بن أبي كثير هذا الوجه. ومثل هذا التصحيح لا يعني أنه صحيح، لا يعني أنه صحيح، وإنما هو صحيح عن يحيى بن أبي كثير، صحيح عن يحيى بن أبي كثير، يعني يحيى بن أبي كثير اختلف عنه على أربعة أوجه. طيب ما هو الصواب عن يحيى؟ ما الذي قاله يحيى؟ الصواب عن يحيى هو الوجه الأول. طيب ما حكم الوجه الأول؟ ممكن هنا أن نقول حكمه ضعيف أو حكمه صحيح، لا علاقة له بالتصحيح الأول. واضح ولا غير واضح؟ يعني سيتكرر هذا معنا كثيرا، سيتكرر هذا معنا كثيرا. هناك تصحيح وتصويب للأوجه في الحديث، وهذا لا يعني صحة الحديث وإنما يعني صحة الوجه. كأنك تقول فلان قدم من هذا الطريق وآخر يقول لا قدم من هذا الطريق، لا شك أن واحد منكم هو الصواب لأنه قدم من طريق واحد، فقد يكون الطريق الوعر، قد يكون الطريق الوعر والخطر هو الصواب الذي قادم منه هذا الرجل، فتصويبي لمجيئه من هذا الطريق لا يعني أن الطريق سليم صحيح. اتضح الآن؟ فهناك عند الاختلاف كثيرا ما يذكر، وسيأتي أمثلة للترمذي هنا كثيرا وظاهر جدا عند الأئمة المتقدمين هذا الأمر، وتجد مثلا في الدارقطني كثيرا ما يصحح ثم ينقله عنه بعض الباحثين أنه تصحيح للحديث، فيقول صحح الحديث الدارقطني أو صحح الحديث البخاري أو صحح الحديث الترمذي، وهو خطأ، هو لم يصحح الحديث وإنما صحح وجها من أوجه الحديث على عن مداره الذي اختلف عنه فيه، فيبين أنه الصواب عنه والصحيح عنه كذا. طيب هذا الصواب والصحيح هل هو صحيح في ذاته، يعني إسناده صحيح أم ضعيف؟ قد يكون إسناده ضعيفا فيكون الضعيف هو الصواب عن فلان، الطريق الضعيف هو الصواب عن فلان، أمر أن يكون اتضح. أما التصحيح الآخر فهو ينقل عن الإمام الترمذي أنه أصح شيء في هذا الباب الذي هو باب ما يقوله المرء في الصلاة على الميت، في الدعاء في الصلاة على الميت، فإن أصح شيء هو هذا الحديث، حديث عوف بن مالك في هذا الباب. فهنا تصحيح لأصح حديث في الباب، والأول تصحيح لوجه من أوجه أو تصويب بين الأوجه، أوجه الخلاف على يحيى بن أبي كثير. نعم أحسن الله إليكم. باب ما جاء في القراءة على الجنائز بفاتحة الكتاب. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. وفي الباب عن أم شريك قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذلك القوي. إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث. والصحيح عن ابن عباس قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له فقال إنه من السنة أو من تمام السنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة إنما هو الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة. طيب عندك وطلحة بن عبد الله بن عوف عندك هذا أو مر قبل قليل؟ وطلحة بن عبد الله بن عوف هو ابن أخي عبد الرحمن؟ لا. في هذا الباب ذكر حديثين. الحديث الأول شيخه في أحمد بن منيع الحافظ قال حدثنا زيد بن حباب العكلي صدوق يخطئ قال حدثنا إبراهيم بن عثمان إبراهيم بن عثمان وهو أبو شيبة جد أبي بكر وعثمان والقاسم بنو محمد بن أبي شيبة. وأبو شيبة هذا متروك الحديث متروك الحديث وليس له في الترمذي إلا هذا الحديث ليس له في الترمذي إلا هذا الحديث. عن الحكم ابن عتيبة وهو مدلس عن مقسم ابن بجرة ومقسم لزيم ابن عباس وهو صدوق عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة فاتحة الكتاب. قال الترمذي وفي الباب عن أم شريك العامرية الأنصارية وأخرج حديثها ابن ماجه وفي إسناده ضعف. بين الترمذي ضعف الإسناد الأول وأن إسناده ليس بذلك القوي وأبو شيبة منكر الحديث. والصحيح عن ابن عباس قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب وهذا أخرجه البخاري أخرجه البخاري عن محمد بن بشار كما أخرجه هنا الترمذي. وهذا مشعر بتفريق الترمذي يشعر بتفريق الترمذي بين قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وقوله في الحديث ابن عباس الذي أخرجه الترمذي والبخاري من السنة القراءة على الجنازة من السنة القراءة على الجنازة. هذا يشعر بالفرق بينهما بين هاتين الصيغتين عند الترمذي. نعم. ولعل الفرق يعني جاء من أن الصيغة الأولى صريحة والصيغة الثانية محتملة لها ولها حكم الرفع لها حكم الرفع. قد يكون هذا يعني ما أراد أن يشير إليه الإمام الترمذي والله أعلم. الإسناد الأول فيه علة أخرى وهو أن الحكم مدلس كما قلنا ولم يسمع أيضا من مقسم عن طلحة بن عبد الله بن عوف. هو طلحة بن عبد الله بن عوف ابن أخي عبد الرحمن بن عوف روى عنه الزهري. نعم. شاء الله إليكم. باب كيف الصلاة على الميت والشفاعة له. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن المبارك ويونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني قال كان مالك بن هبيرة إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها جزاهم ثلاثة أجزاء ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. وفي الباب عن عائشة أم حبيبة وأبي هريرة وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث مالك بن هبيرة حديث حسن هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق. وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق هذا الحديث وأدخل بين مرثد ومالك بن هبيرة رجلا ورواية هؤلاء أصح عندنا. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب وحدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد رضيع كان لعائشة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغ أن يكونوا مئة فيشفعوا له إلا شفعوا فيه. وقال علي بن حجر في حديثه مئة فما فوقها. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه. أيضا في هذا الباب ذكر حديثين. الحديث الأول قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن مبارك ويونس بن بكير يونس صدوق يخطئ عن محمد بن إسحاق إمام المغازي عن يزيد بن أبي حبيب أبو رجاء ثقة يرسل عن مرثد بن عبد الله اليزني ثقة فقيه. قال كان مالك بن هبيرة المصري صحابي رضي الله عنه إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها يعني استقل أصبحوا يعني رآهم قلة لا يأتون أكثر من صفين جزأهم ثلاثة أجزاء أي ثلاثة صفوف. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وسبق وابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق بنحو هذا الحديث. وفي الباب عن عائشة هو الحديث الثاني وأم حبيبة وأبي هريرة وحديثه عند ابن ماجه وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحديثها عند النسائي. قال حديث مالك بن هبيرة حديث حسن وقد استعرضنا رجال الإسناد وفيه بعض العلل كعنعنة ابن إسحاق. فما مراد الإمام الترمذي بقوله حسن؟ الإمام الترمذي بين هذا في العلل الصغير وقال ما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا أردنا به كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن وبهذا ندرك يعني خطأ من يستدرك من المحققين أو غيرهم على تحسين الترمذي في كتابه. فإذا قال حسن قال بل هو ضعيف أو فيه علة كذا وكذا أو حسنه بناء على كذا وكذا. لا، الترمذي بين مصطلحه، بين المصطلح الذي يريد من قوله حسن. نعم هناك إشكالات في تفسير مراده عندما يجمع بعض المصطلحات. نعم فيه إشكالات ولا يتضح المراد، لكن إذا قال حسن فإنه كثير أكثر عامة ما ذكر من الأحاديث وقال فيها حسن ينطبق عليه الوصف الذي ذكره في العلل الصغير. الحديث الثاني، الترمذي أيضا قارن بين أوجه عن محمد بن إسحاق ورجح رواية الأكثر، وهذه من قرائن الترجيح، رواية الأكثر من قرائن الترجيح. قال حدثنا ابن أبي عمر العدني محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب، حدثنا أحمد بن منيع الحافظ علي بن حجر السعدي الحافظ قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع كان لعائشة يعني أخ لها من الرضاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أحد من المسلمين فتصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونون مئة فيشفع له إلا شفعوا فيه. وهذا أخرجه أيضا الإمام مسلم، من طريق أيوب به، وفيه فضل من صلى عليه عدد كبير من المسلمين، ويؤخذ منه جواز الإخبار بوفاة الرجل وموعد الصلاة عليه حتى يحضره عدد كبير، يؤخذ منه هذا، ويؤخذ أيضا هذا من عموم بعض الأدلة كما سيأتي. نعم. السلام الله عليكم. باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات. وقال ابن المبارك معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة. وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا انتصب النهار حتى تزول الشمس، وهو قول أحمد وإسحاق. قال الشافعي لا بأس أن يصلى على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة. قوله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع بن الجراح عن موسى بن علي بن رباح، وقد أخرجه الإمام مسلم، أخرج هذا الحديث من طريق موسى بن رباح موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال ثلاث ساعات أي أوقات قال ثلاث ساعات أي أوقات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. نقبر فيهن موتانا سيأتي الخلاف فيها، أي ندفن فيهن موتانا، وسيأتي تفسير المبارك. حين تطلع الشمس بازغة أي ظاهرة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة بحيث لا يكون للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا ظل في المغرب، عندما تكون الشمس في كبد ووسط السماء، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، تضيف الشمس للغروب أي تميل إلى الغروب وتزول جهة المغرب. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات. قال ابن المبارك: معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا، أن نقبر فيهن موتانا. وهذا التفسير أخذ به فيما يظهر الإمام الترمذي، أخذ به فيما يظهر الإمام الترمذي، ولهذا بوب باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها. بينما أبو داود في سننه حمله على ظاهره، وأن المراد به الدفن، المراد به الدفن، ولذلك بوب عليه كما سبق معكم باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها. لاحظ هنا لما رجح الإمام الترمذي أن الدفن بمعنى القبر، لاحظ كيف ذكر هذا الحديث في هذا الباب. ولما جعل الإمام أبو داود جعل الحديث على ظاهره في نقبر بمعنى ندفن، بوب عليه بما يناسبه. ولذلك تبويب الأئمة يظهر به فقههم، ويظهر به يعني اختيارات، تظهر اختياراتهم في المسائل. نعم. السلام الله عليكم. باب ما جاء في الصلاة على الأطفال. حدثنا بشر بن آدم بن بنت أزهر السمان قال حدثنا إسماعيل بن سعيد بن عبيد الله قال حدثنا أبي عن زياد بن جبير بن حية عن أبي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى إسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيد الله. والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا: يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق، وهو قول أحمد وإسحاق. نعم. قوله حدثنا بشر بن آدم، بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان البصري، روى عنه أبو داود وابن ماجه، وله عند الترمذي 4 أحاديث، وهو صدوق فيه لين. قال حدثنا إسماعيل بن سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية وهو صدوق. قال حدثني أبي وأبوه عبيد الله قال حدثنا إسماعيل بن سعيد بن عبيد الله قال حدثني أبي سعيد بن عبيد الله وصدوق ربما وهم عن زياد بن جبير بن حية، زياد بن جبير بن حية، وزياد ثقة وذكر عنه الإرسال، عن أبيه جبير بن حية، عن أبيه جبير بن حية الثقفي، وهو ثقة جليل، عن المغيرة بن شعبة: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. وهذا الشاهد من الحديث قال: رواه إسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيد الله. وقد أخرجه ابن ماجه والنسائي من طرق عن سعيد بن عبيد الله، وأخرجه أبو داود من طريق يونس بن عبيد عن زياد بن جبير بهذا الإسناد موقوفا على المغيرة بن شعبة، ولفظه: السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة. ورجح الدارقطني الوقف، رجح الدارقطني الوقف. قال: العمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ابن عمر رضي الله عنه وغيرهم كابن سرين محمد بن سرين وسعيد بن المسيب، قالوا: يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق، وهو قول أحمد وإسحاق، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يصلى على الطفل إذا على السقط إذا استهل، بمعنى صرخ عند خروجه. نعم. صلى الله عليكم. باب ما جاء في ترك الصلاة على الطفل حتى يستهل. حدثنا أبو عمار حسين بن حريث قال: حدثنا محمد بن يزيد عن إسماعيل بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. قال أبو عيسى: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، فروى بعض من أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ورواه أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفا، وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقالوا: لا يصلى على الطفل حتى يستهل، وهو قول الثوري والشافعي. نعم. أبو عمار الحسين بن حريث المروزي ثقة، ومحمد بن يزيد الواسطي ثقة ثبت عابد، وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف الحديث. وبين الترمذي أن الناس اضطربوا في هذا الحديث عن أبي الزبير، فروي عن أبي الزبير عن جابر، فروي مرفوعا كما في رواية إسماعيل بن مسلم، وكذلك المغيرة بن مسلم عند النسائي، وروي عنه روي عن أبي الزبير عن جابر موقوفا كما في رواية أشعث بن سوار وهو ضعيف أيضا، وروي عن جابر من طرق أخرى موقوفة، وصحح الترمذي الموقوف، صحح الموقوف، يعني يرى أنه هو الوجه الأصح، هو الوجه الأصح في الرواية. وكذلك صوب الموقوف الإمام النسائي، صوب الموقوف. وقال الدارقطني: لا يصح رفعه، لا يصح رفعه. فالصواب في هذا الحديث أنه موقوف على جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليكم. باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد. حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهير بن البيضاء في المسجد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الشافعي وقال قال الشافعي قال مالك: لا يصلى على الميت في المسجد. وقال الشافعي: يصلى على الميت في المسجد. واحتج بهذا الحديث. هذا الحديث أخرجه مسلم عن علي بن حجر بهذا الإسناد: صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد. قال: العمل على هذا، العمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقال الشافعي قال مالك: لا يصلى على الميت في المسجد. ويستدل لهذا القول الثاني بحديث صالح مولى التوأمة وهو مختلط عن أبي هريرة مرفوعا: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، فلا شيء له، وفي لفظ: فلا أجر له. واختلف في بعض الروايات وبعض النسخ سنن أبي داود، ففي بعضها فلا شيء عليه، وهذا يقلب المعنى، لكن كأن هذه اللفظة غير فلا شيء عليه، كأن هذه اللفظة غير محفوظة. على كل حال الحديث الأول أصح منه وأولى منه. قال الشافعي يصلى على الميت في المسجد، واحتج بهذا الحديث، وهو أيضا قول الإمام أحمد وجمهور العلماء. نعم. السلام الله عليكم. باب أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة. حدثنا عبد الله بن مرير عن سعيد بن عامر عن همام عن أبي غالب قال صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا يا أبا حمزة صل عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال نعم. فلما فرغ قال احفظوا. وفي الباب عن سمرة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن، وقد روى غير واحد عن همام مثل هذا، وروى وكيع هذا الحديث عن همام فوهم فيه فقال عن غالب عن أنس، والصحيح عن أبي غالب. وقد روى هذا الحديث عبد الوارث بن سعيد وغير واحد عن أبي غالب مثل رواية همام، واختلفوا في اسم أبي غالب هذا، فقال بعضهم يقال اسمه نافع ويقال رافع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد وإسحاق. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا ابن المبارك والفضل بن موسى عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام وسطها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة عن الحسين المعلم. نعم، في هذا الباب ما جاء أن يقوم، ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة، ذكر حديثين. الحديث الأول حديث أنس قال حدثنا عبد الله بن منير المروزي وهو ثقة عن سعيد بن عامر الضبعي وهو ثقة عن همام بن يحيى العوذي ثقة ربما وهم عن أبي غالب البصري واسمه نافع ورافع كما ذكر الترمذي وهو ثقة قال صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا يا أبا حمزة صلي عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال نعم. فلما فرغ قال احفظوا، أي احفظوا عني هذا. وفي الباب عن سمرة وهو الذي سيذكره حديث أنس قال هذا حديث حسن، وقد روى غير واحد عن همام مثل هذا، وروى وكيع هذا الحديث عن همام فوهم فيه فقال عن غالب عن أنس، ورواية هذه عند أحمد وغيره، والصحيح عن أبي غالب وليست عن غالب. وقد روى هذا الحديث عبد الوارث بن سعيد وغير واحد عن أبي غالب مثل رواية همام، رواية عبد الوارث عند أبي داود. أما الحديث الثاني، فقد أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام وسطها، وقد رواه شعبة عن حسين المعلم، هو مداره على عن حسين، رواه الفضل بن موسى عن حسين المعلم بهذا الإسناد، رواه مسلم، ومن طريق شعبة عن حسين المعلم الذي ذكرها الأشارة إليها الترمذي رواه البخاري الرواية، وقد رواه شعبة عن حسين المعلم، هذه الرواية هي التي عند أو في صحيح البخاري. صلى الله عليكم. باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد. حدثنا قتيبة بن سعيد صليع الترمذي أحيانا، لعله يعني يكون يعني كأنه أو يظهر في بعض الأبواب أنه من صليعه أو يقصده، وهو أنه يبدأ يبدأ بالحديث المعلول ويذكر الحديث الصحيح بعده، يبدأ بالحديث المعلول ويذكر الحديث الصحيح بعده. هذا ورد في كثير من الأبواب، لكن الجزم بأنه من صنيعه يحتاج إلى استقراء تام لكل الأبواب. نعم، ورد في بعض الأبواب يبدأ بالصحيح الحديث الأصح ثم يذكر بعض الحديث، لكنه يعني مر معنا في كثير من الأبواب يبدأ بالحديث المعلول أو الحديث الذي فيه اختلاف ثم يذكر الحديث، يذكر بعد الحديث الصحيح. وقد يكون ذكره للحديث المعلول أولا بالنظر إلى أنه صريح في الدلالة أو أنه تام في اللفظ أو غير ذلك. نعم، صلى الله عليكم. باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. وفي الباب عن أنس بن مالك قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صهيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ذكره عن جابر. وقد اختلف أهل العلم بالصلاة على الشهيد، فقال بعضهم لا يصلى على الشهيد وهو قول أهل المدينة وبه يقول الشافعي وأحمد، وقال بعضهم يصلى على الشهيد، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق. نعم، الحديث الأول في باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد، الحديث أخرجه البخاري، أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وهو الشق الذي يكون في قبلة القبر، في جهة قبلة القبر. وهذا فيه فضل حافظ القرآن، فضل حافظ القرآن ومشروعية تقديمه على غيره، مشروعية تقديمه على غيره. والحديث واضح الدلالة، واضح الدلالة، أمر بدفنهم في دمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. وفي الباب عن أنس بن مالك ومدار حديث أنس بن مالك عن الزهري، والحديث السابق أيضا عن ابن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن كعب مالك أن جابر بن عبد الله أخبره، قال روي هذا الحديث عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق طريق أنس، طريق رواية الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووهم البخاري رحمه الله رواية أسامة عن الزهري. قال وروي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الطريق أخرجه النسائي من رواية معمر عن الزهري. قال ومنهم من ذكره عن جابر، أي الزهري يعني ذكر في الرواية الزهري عن جابر، الزهري عن جابر منقطعا، يعني منقطعا. وقد أخرجه البخاري من طريق الأوزاعي عن الزهري عن جابر تبعا وليس استقلالا ذكر الاختلاف بين أهل العلم في الصلاة على الشهيد، وأنه قال بعضهم لا يصلى على الشهيد استدلالا بهذا الحديث، وقال بعضهم يصلى على الشهيد، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة وكلا الخبرين في أحد، كلا الأخبار في أحد الآن، أنه ما صلى عليهم وأنه صلى على حمزة. الصلاة على حمزة مروي من طرق أنه صلى على حمزة، هذا مروي من طرق لا تثبت، وعدم صلاته عليهم صلى الله عليه وسلم أثبت وبعضهم اشتغل بتوجيه يعني بتوجيه صلاته على حمزة وجعله يعني خاصا على فرض ثبوته نعم. السلام الله عليكم. باب ما جاء في الصلاة على القبر. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا وشيم قال أخبرنا الشيباني قال حدثنا الشعبي قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى قبرا منتبدا فصف أصحابه فصلى عليه، فقيل له من أخبرك؟ فقال ابن عباس. وفي الباب عن أنس وبريدة ويزيد بن ثابت وأبي هريرة وعامر بن ربيعة وأبي قتادة وسهل بن حنيف. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على أداء أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يصلى على القبر، وهو قول مالك بن أنس. وقال ابن المبارك إذا دفن الميت ولم يصلى عليه صلي على القبر، ورأى ابن المبارك الصلاة على القبر. وقال أحمد وإسحاق يصلى على القبر إلى شهر. وقال أكثر من أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. نعم. في باب ما جاء في الصلاة على القبر ذكر الحديث الأول، قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا الشيباني سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق قال حدثنا الشعبي عامر قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى قبرا منتبذا أي بعيدا عن القبور فصف أصحابه خلفه فصلى عليه، فقيل له من أخبركه؟ فقال ابن عباس. وقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق الشيباني به. وفي الباب عن أنس عند الإمام مسلم، وأيضا البريدة عند ابن ماجة، ويزيد بن ثابت أيضا عند النسائي وابن ماجة، وأبي هريرة في صحيح البخاري حديث أفلا آذنتموني دلوني على قبرها في المرأة التي كانت تقم المسجد، وعامر بن ربيعة عند ابن ماجة وأبي قتادة أخرج حديثه الطبراني، وسهل بن حنيف عند ابن أبي شيبة. قال العمل على هذا عند أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، أي الصلاة على الصلاة أن يصلى على القبر. وقال بعض أهل العلم لا يصلى على القبر، وهو قول مالك ابن أنس. ماذا يصنعون بالحديث السابق؟ جعلوا صلاته في الحديث السابق من خصائصه، يعني يجيبون على الحديث السابق بأن يجعلون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر من خصائصه، لكن لا دليل على التخصيص، وقال أحمد وإسحاق يصلى على القبر إلى شهر، هنا مسألة التحديد. وقال أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر، وهو الحديث الذي سيأتي. وورد أيضا عنه أنه صلى على في أكثر من شهر، ورد 3 أشهر، ولا دليل يصح على تحديد ذلك بمدة معينة، لا يوجد دليل يصح على تحديد ذلك بمدة معينة والله أعلم. والحديث الثاني حديث مرسل، إسناده كلهم ثقات، محمد بن بشار ويحيى بن سعيد القطان وسعيد بن أبي عروبة وقتادة وسعيد بن مسيب، لكنه مرسل. مرسل، نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف وحميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن ابي المهلب عن عمران بن حصين قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال فقمنا فصففنا كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت. وفي الباب عن ابي هريره وجابر بن عبد الله وابي سعيد وحذيفه بن يسيد وجرير بن عبد الله. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد رواه ابو قلابه عن عمه ابي المهلب عن عمران بن حصين، وابو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال له معاويه بن عمرو. نعم، أبو سلمة يحيى بن خلف الجوباري صدوق، وحميد بن مسعدة البصري صدوق. قال حدثنا بشر بن المفضل، بشر بن المفضل بن لاحق البصري ثقة ثبت. قال حدثنا يونس بن عبيد بن دينار البصري ثقة ثبت عن محمد بن سيرين عن أبي المهلب عم أبي قلابة عم أبي قلابة وهو ثقة. قال الترمذي وقد رواه أبو قلابة عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين، وهذه هي رواية، ورواية هذه في صحيح مسلم، رواية هذه في صحيح مسلم اللي هي طريق أبي قلابة عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين. نعم. السلام الله عليكم. باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى يقضى دفنها فله قيراطان، أحدهما أو أصغرهما مثل أحد. فذكرت ذلك لابن عمر فأرسل إلى عائشة فسألها عن ذلك فقالت صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وفي الباب عن البراء وعبد الله بن مغفل وعبد الله بن مسعود وابي سعيد وابي بن كعب وابن عمر وثوبان. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة. أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد بن سليمان الكلابي عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي صدوق له أوهام قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط، أي من الأجر. وعبر بالقيراط لأنه المقدار الذي يعرفه الناس ويتقاضونه مقابل العمل، وهذا من باب تقريب الفهم، تقريب الفهم، والمراد به الجزء من الأجر، الجزء من الأجر. ثم بين مقدار هذا الجزء وأنه كبير في الميزان، كبير في الميزان، أصغرهما مثل أحد، مثل جبل أحد. قال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة، أي من عدم المواظبة على حضور الدفن، من عدم المواظبة على حضور الدفن. وهذا صريح في فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها حتى تدفن. وأخرجه الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طرق عن أبي هريرة. وفي الباب عن البراء بن عازب عند النسائي والإمام أحمد، وعبد الله بن مغفل عند النسائي والإمام أحمد، وأيضا عن عبد الله بن مسعود عند البزار في مسنده، وعن أبي سعيد أيضا عند الإمام أحمد، وعن أبي بن كعب عند ابن ماجه وأحمد، وعبد الله بن عمر عند الإمام أحمد، وحديث ثوبان عند الإمام مسلم. نعم. صلى الله عليكم. باب آخر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عباد بن منصور قال سمعت أبا المهزم قال صحبت أبا هريرة 10 سنين فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة وحملها 3 مرات فقد قضى ما عليه من حقها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وضعفه شعبة. محمد بن بشار بن دار قال حدثنا روح بن عبادة البصري الحافظ قال حدثنا عباد بن منصور، عباد بن منصور الناجي صدوق يدلس وتغير بأخره، قال سمعت أبا المهزم التميمي البصري وهو متروك قال صحبت أبا هريرة 10 سنين سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة وحملها 3 مرات فقد قضى ما عليه من حقها. حملها 3 مرات يعني يعاون حامليها ثم يتركها ليستريح ثم يحملها معهم وهكذا، إذا بلغ حمله لها ومع 3 مرات فقد قضى ما عليه من حقها، أي من جهة المعاونة وتشيع الجنازة، لأن حق الجنازة تشيعها والمعاونة في حملها، فإذا فعل هذا قضى حقها. والحديث ضعيف، وكذلك أعل بالوقف أيضا، إسناده ضعيف وأعل بالوقف، أعل بالوقف رواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفع. أخرجه الإمام عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عباد بن منصور موقوفة، عن عباد بن منصور موقوفة، وكذلك ابن أبي شيبة أخرجه من طريق وكيع عن عباد موقوفة، فالحديث ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في القيام للجنازة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا قتيبة وحدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وسهل بن حنيف وقيس بن سعد وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. حدثنا نصر بن علي الجهضمي والحسن بن علي الحلواني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقودن حتى توضع. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد في هذا الباب حديث حسن صحيح وهو قول أحمد وإسحاق قال من تبع جنازة فلا يقعدن حتى توضع عن أعناق الرجال. وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة وهو قول الشافعي. في هذا الباب ذكر الحديث في الدل على القيام للجنازة. والحديث الأول حديث قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عامر بن ربيعة العدوي رضي الله عنه خال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم، أي تتجاوزكم أو توضع، أي توضع عن المناكب على الأرض، حتى تخلفكم أي تتجاوزكم أو توضع على عن المناكب على الأرض. هذا معنى اللفظ. والحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبي عن عامر بن ربيعة بالإسناد الأول، وأخرجه أيضا البخاري ومسلم من طريق الليث عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر بالإسناد الثاني. وفي الباب عن أبي سعيد وسيأتي، وجابر عند البخاري ومسلم في ذكر جنازة اليهودي، وسهل بن حنيف وقيس بن سعد عند البخاري ومسلم أيضا، وأبي هريرة عند البخاري. والقيام هو لهيبة الموت كما في حديث جابر إن للموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا، وهو تعظيم لقابض الأرواح سبحانه، لقابض الأرواح سبحانه. فهذا القيام كما يستفاد من هذا التعليل في حديث جابر والله أعلم. الحديث الثاني قال حدثنا النصر بن علي الجهضمي والحسن بن علي الخلال الحلواني قال حدثنا وهب بن جرير الحافظ قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير الطائي البصري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع. هذا الحديث أخرجه أيضا البخاري ومسلم من طريق هشام الدستوائي بهذا الإسناد. قال الترمذي وهو قول أحمد وإسحاق قال من تبع جنازة فلا يقعدن حتى توضع عن أعناق الرجال، وهو على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. وقال بعضهم بكراهة الجلوس. وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب القيام لظاهر اللفظ فلا يقعدن حتى توضع. والذين ذهبوا إلى الاستحباب جمعوا بين هذا الحديث والأحاديث التي ستأتي، فإن الصارف لللفظ الدال على الأمر هو فعله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بأنه ترك القيام. وقد روي عن بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير أنهم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة، يعني قاموا معها ثم تقدموها، فلما تقدموها جلسوا حتى تأتي الجنازة. هل إذا جاءت يقومون؟ ظاهر يعني قال وهو قول الشافعي ظاهره أنه لا يقوم. نعم. الباب الثاني. السلام الله عليكم. باب في الرخصة في ترك القيام لها. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن واقد وهو ابن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع، فقال علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، وفي الباب عن الحسن بن علي وابن عباس. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح، وفي رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الشافعي وهذا صح شيء في هذا الباب، وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وقال أحمد: إن شاء قام وإن شاء لم يقم. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قام ثم قعد. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم: ومعنى قول علي قام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إذا رأى الجنازة ثم ترك ذلك بعد، فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة. باب الرخصة في ترك القيام للجنازة. الحديث الأول: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث ابن سعيد عن يحيى ابن سعيد الأنصاري. ويحيى بن سعيد الأنصاري تابعي، سمع أنسا ورأى سهل بن سعد الساعدي عن واقد وهو ابن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري ثقة، روى أيضا عن أنس وجابر عن نافع بن جبير بن مطعم ثقة فاضل، روى عن جماعة من الصحابة منهم علي وابن عباس منهم علي وابن عباس عن مسعود بن الحكم ابن الربيع الأنصاري وهو ثقة له رؤية عن علي بن أبي طالب أنه ذكر القيام في الجنائز. والحديث أخرجه مسلم عن قتيبة بهذا الإسناد أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع، فقال علي: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. قال: وفي الباب عن الحسن بن علي عند النسائي والإمام أحمد وابن عباس عند النسائي والإمام أحمد. قال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح، وفيه رواية أربعة من التابعين بعضهم من بعض، وهذه لطيفة في الإسناد، وهو يحيى بن سعيد واقد ونافع ومسعود بن الحكم، هؤلاء أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الشافعي: وهذا أصح شيء في هذا الباب، وهذا الحديث ناسخ للأول: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. هذا هو القول الثاني في المسألة، وأن هذا الحديث ناسخ لحديث القيام والحديث الثاني عند الإمام أحمد وغيره كالإمام الترمذي أيضا، لأنه عبر، لو رجعنا إلى تسمية الباب عنده، قال: باب الرخصة في ترك القيام لها، الرخصة في ترك القيام لها، فيرى أنها يعني هذا التوبيب يدل على الإمام الترمذي لا يرى النسخ، إنما يرى أن هذا الحديث رخصة، في عدم القيام. فالحديث الثاني عند الإمام أحمد وغيره صارف للأمر بالقيام عن الوجوب إلى الندب، وعند الشافعي ناسخ لحكمه ولعل الفرق اتضح بين القولين. نعم، واضح الفرق بين القولين، أو واضح الفرق بين توجيه الأئمة للأحاديث. أحاديث الباب الأول تدل على مشروعية القيام للجنازة، وأحاديث الباب الثاني تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القيام للجنازة. الإمام الشافعي يرى أن الحديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القيام ناسخة للحديث الآمرة والدالة على مشروعية القيام. والإمام أحمد وغيره وكذلك هو ظاهر صنيع الترمذي رحمه الله يرى أن الحديث الدال على عدم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القيام صارف للأمر الأول، صارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، ففعله صلى الله عليه وسلم يدل على عدم الوجوب، يعني تركه للقيام يدل على عدم الوجوب، تركه للقيام يدل على عدم الوجوب وليس نسخا للحكم، وليس نسخا للحكم. نعم. صلى الله عليكم. باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. حدثنا أبو كريب ونصر بن عبد الرحمن الكوفي ويوسف بن موسى القطان البغدادي قالوا حدثنا حكام بن سلم عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سيد بن جبين عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. وفي الباب عن جرير بن عبد الله وعائشة وابن عمر وجابر. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث غريب من هذا الوجه. في هذا الباب ذكر حديثا واحدا قال: حدثنا أبو كريب محمد بن علاء ونصر بن عبد الرحمن الكوفي وهو ثقة ويوسف بن موسى القطان البغدادي وهو صدوق، كل هؤلاء شيوخ الترمذي. قالوا حدثنا حكام بن سلم الرازي وهو ثقة له غرائب وأفراد عن علي بن عبد الأعلى بن عامر الأحول وهو صدوق ربما وهم عن أبيه عامر الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد لنا أي اللحد آثر وأولى لنا، والشق في القبر. اللحد هو الشق داخل القبر جهة القبلة، الشق داخل القبر جهة القبلة. أما غير اللحد يسمى الشق، وهو أن يكون حفرة في الأرض فقط ليس فيها لحد، فهذا يسمى شق. فيقول: اللحد لنا أي اللحد آثر وأولى لنا، والشق آثر وأولى لغيرنا. وهذا من أمثلة مخالفته صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب، وهذا من أمثلة مخالفته صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب. وليس فيه النهي عن الشق، وإنما فيه أفضلية اللحد والله أعلم، فيه أفضلية اللحد والله أعلم، وليس فيه النهي عن الشق، ليس فيه النهي عن الشق، لأن المقابر ليست واحدة في قبول اللحد وعدم قبوله، فبعض المقابر لا يتوفر، لا يمكن فيها اللحد، وإنما يكون من خلال الشق أو طرق أخرى حسب الأراضي التي تكون فيها المقابر. والحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق حكام بن سلم الرازي. وفي الباب عن جرير بن عبد الله عند الإمام أحمد وابن ماجه وعائشة عند الإمام أحمد وابن عمر وجابر. نعم. صلى الله عليكم. باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الحجاج عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر قال. وقال أبو خالد مرة إذا وضع الميت في لحده قال مرة: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. وقال مرة بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو الصديق الناجي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن أبي الصديق عن ابن عمر موقوفا أيضا. نعم، ما يقول إذا أدخل الميت القبر؟ قال حدثنا أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد الحافظ قال حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان الأحمر صدوق يخطئ، قال حدثنا الحجاج بن أرطات صدوق كثير الخطأ والتدليس عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر، وقال أبو خالد الأحمر مرة إذا وضع الميت في لحده قال مرة بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وقال مرة بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو الصديق الناجي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروايته عند أبي داود من طريق همام عن قتادة عن أبي الصديق. وقد روي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر موقوفا، ورواية هذه عند النسائي من طريق شعبة عن قتادة عن أبي الصديق، ورجح الدارقطني وقفه عن ابن عمر، ورجح الدارقطني وقفه عن ابن عمر وأن هذا الحديث موقوف. نعم. صلى الله عليكم. باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر. حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا عثمان بن فرقد قال سمعت جعفر بن محمد عن أبيه قال الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة، والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جعفر وأخبرني ابن أبي رافع قال سمعت شقران يقول أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث شقران حديث حسن غريب. وروى علي بن المديني عن عثمان بن فرقد هذا الحديث. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس قال جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى شعبة عن أبي حمزة القصابي واسمه عمران بن أبي عطاء. وروي عن أبي جمرة الضبعي واسمه نصر بن عمران، وكلاهما من أصحاب ابن عباس. وقد روي عن ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيئا. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. وقال محمد بن بشار في موضع آخر حدثنا محمد بن جعفر ويحيى عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس وهذا أصح. باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر. ذكر فيه حديث شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ألقى القطيفة تحته. قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري وهو ثقة حافظ قال حدثنا عثمان بن فرقد العطار وهو صدوق ربما خالف قال سمعت جعفر بن محمد الصادق عن أبيه علي عن أبيه محمد بن علي بن الحسين الباقر قال الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة، والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جعفر وأخبرني عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقة قال سمعت شقران. الحبشي البدري مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. هذا الحديث أنكره الإمام أبو حاتم فقال هذا حديث منكر، قال هذا حديث منكر. ومدار هذا الحديث على عثمان بن فرقد، عثمان بن فرقد تفرد به. والحديث الثاني قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن أبي حمزة، عن أبي حمزة، وأبو حمزة عمران بن أبي عطاء أبو حمزة القصاب، أبو حمزة القصاب، لعلها ضبطت جمرة، أنا ضبطت عندي جمرة، ضبطت عندكم حمزة، ها حمزة، بالحاشية ماذا يقول يعني أشار إلى النسخ؟ نعم قد يكون في تحفة الأشراف كلا الطريقين جمرة، لكن تعليق الإمام الترمذي وكلامه يدل على الفرق، يدل على أن فرقا بين الروايتين. على كل حال الصواب حمزة كما عندكم، الصواب حمزة كما عندكم. وقال حدثنا قال محمد بن بشار في موضع آخر حدثنا محمد بن جعفر ويحيى عن شعبة عن أبي جمرة، هذا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي، وتعليق الإمام الترمذي واضح جدا أن الطريق شعبة حمزة والطريق الآخر أبو جمرة، فقال روى شعبة عن أبي حمزة القصاب واسمه عمران بن أبي عطاء، وروي عن أبي جمرة الضبعي واسمه نصر بن عمران، وكلاهما من أصحاب ابن عباس. هذه القطيفة قيل إن هذه القطيفة كان صلى الله عليه وسلم يفترشها ويجلس عليها، فجعلها شكران في القبر، وقال والله لا يلبسها أحد بعده. وقال الترمذي وقد روي عن ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر. قال بجواز ذلك بعض أهل العلم اعتمادا على هذا الحديث، لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه فعله، فلعل ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال من رأى الجواز اعتمد على هذا الحديث. نعم. صلى الله عليكم. باب ما جاء في تسوية القبور. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل النانيا قال لأبي الهياج الأسدي أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض. قال الشافعي أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه. نعم. باب ما جاء في تسوية القبور. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان هو الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل شقيق بن سلمة أن عليا قال لأبي الهياج الأسدي حيان بن حصين. الحديث أخرجه مسلم من طريق الثوري بهذا الإسناد وقال عن أبي الهياج، عن أبي الهياج يعني عن أبي وائل عن أبي الهياج قال لي علي بن أبي طالب. وفرق بين الصياغتين فالثانية هذه موهمة، توهم الإرساء، الثانية هذه توهم الإرساء، توهم حكاية الخبر وليس رواية الخبر. وهناك فرق بين أن يحكي الراوي الخبر حكاية وبين أن يرويه رواية، هناك فرق بين أن يحكي الراوي الخبر حكاية وبين أن يرويه رواية. فقوله أن عليا قال لأبي الهياج، هذه الصيغة قد يفهم منها الحكاية، قد يفهم منها الحكاية وليس الرواية، لكنها في بقية الطرق كما في صحيح مسلم صريح في الرواية عن أبي وائل عن أبي الهياج قال لي علي بن أبي طالب، وهذه صيغة رواية تفسر صيغة الحكاية في هذا اللفظ، لأن هذه الألفاظ قد تكون أحيانا من تصرف الرواة اختصارا للحديث. أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. قال وفي الباب عن جابر بن عبد الله أخرجه مسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض. قال الشافعي أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه. نقف عند هذا الباب ونستأنف إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.